منذ عقدين من الزمن أو يزيد ظهرت في أمريكا جماعة تدعى بالمسيحية المتهودة أو المسيحية المتصهينة، وهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن مسيحهم هذا لن يظهر إلا على أعقاب مقتلة كبرى وحروب عظيمة خطيرة ترتعد لها القلوب، ولن يخدم إلا سابحا في خضم من الدماء، ولن يقيم عرشه إلا على جماجم من الناس البراء. إن هذه ظاهرة التي ترون والتي يتعجب لها أولو الأبصار والبصائر مقتلة تستحر بالناس جميعا على اختلافهم، صغارا كبارا مظلومين أيا كانوا. القتل للقتل، والهدف من ذلك أن يتكاثر سيل الدماء وأن تتكاثر الجماجم التي يمكن أن يتخذ منها دجالهم أو مسيحهم عرشا لنفسه. والشيء العجيب، ولعله ليس عجيبا عند التدقيق، أن الإدارة الأمريكية اليوم إنما تدار بيد هذه الجماعة، لكن من وراء ستار، من وراء ستار. فهل لنا أن ندرك الحقائق؟ هل لنا أن نعلم ما الذي يجري من حولنا؟ أما المنفذون لهذه الخطة التي تستعجل بها هذه الجماعة مقدمة مسيحهم هذا، فهم إخواننا وأبناء عمومتنا وجيران لنا. يا عجبا، عجبا لا ينتهي. مستأجرون لتنفيذ هذه الخطة، هذا ما يتم اليوم. وينبغي أن تعلموا هذه الحقائق، وينبغي أن تدخروها في أذانكم، لعل يوما قريبا يأتي نجني فيه العبرة، نجني فيه الدرس. بقي أن أقول: لماذا تدور هذه الخطط كلها حول هذه الأرض المباركة ذاتها؟ ما لهم لا يتحولون يمينا يسارا؟ ذلك لأن الأمر كما قد قلت لكم، سوريا مطموع بها لأنها قلب الشام، لأنها قلب الشام. ونظرا إلى ذلك فهم يتصورون أن الفساد إذا استشرى في قلب الشام فلسوف ينتشر في البقاع الأخرى أيضا. ولكننا أعتقد جميعا سنجني من هذه المصيبة، بل من هذه المحنة التي هي منحة في باطنها العبرة. لسوف نجدد العهد مع الله على المستوى الرسمي والشعبي، ولسوف نقود دولة الإسلام كما أمر الله لا كما أوصت به أمريكا. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلغ